ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقه محسر وما دونه مقصر. لقد قصر عنه قوم فجفوا وتجاوزهم اخرون فقالوا وانه فيما بين ذلك لعالمنا المستقيم. الاخوان المرتبين للدوره اخبرونا ببدايه الدرس ولم يخبرونا بالنهاية، فأظن الباب مفتوح، يعني نستمر إلى ما شاء الله. أتصبرون؟ لا نتوقف. وين الشيخ يوسف؟ تفضل يا شيخ. متى نوقف يا شيخ يوسف؟ والله على يعني رغبتكم يا شيخ، بس على أساس يغطي 6 أيام، معنا 6 أيام هذا المقصود. يكفين يعني القدم يعني يكفي. خلاص الإدارة هم المسؤولين، ولا أنا بواصل معكم تقريبا للتاسعة إن شاء الله، لكن أخشى أن إذا استمرينا مثل ما قال عثمان رضي الله عنه، قال كثرة الكلام ينسي آخره أوله. وإن شاء الله إذا مضينا على هذه الطريقة بهذا القدر ننهي الكتاب في هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يثيبكم على هذا الصبر وعلى هذا الحرص، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يتقبل منكم طلبكم للعلم، وأن يجعله لكم علما نافعا، وأن يزيدكم علما وتوفيقا وتسديدا. والإخوان يقدمون هدايا 3 كتب، ويقولون يعني أطرح 3 أسئلة ومن يجيب عليها يأخذ نسخة من هذه الكتب. ما هي المحاذير التي يلزم من يثبت أسماء الله وصفاته أن يحذر منها؟ المجيب يكون عمره أقل من 12 سنة، جيب معه حفيظة النفوس. يوجد ممرك 15، ماشي نتجاوز لك عن 3 سنوات. أجل يحذر من التعطيل والتكييف والتمثيل، التعطيل والتكييف والتمثيل تحريف. ها طيب، هذه الجوالات ما هي تبعي، ولا كان أعطيك واحد منها؟ قدامة رحمه الله بدون نظر إلى الكتاب متى ولد ومتى توفي. فضل تميل ابن قدامة في الطلب، ما بعد سهلنا هذه، وين رايحين؟ زميل ابن قدامة في الطلب عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، أريد أحدكم يذكر له 3 مصنفات. فقط كامل في أسماء الرجال، عمدة الأحكام، الاعتقاد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.